فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي استيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاونا قضو بداعات كومة غليسان وحا كميدا أسكري كترسانة دولة فدرالك أولو قدلي دولات كدقمدة جناله اي قبل كشبه الله وسي ترتن ودحي معاهد قبائلك اي ولاية الشبه الله وسي أولو سو قبا قبايي قيب طلبات وربحن كهد ليسا في المؤسسة الكتائب أي كسو سارتي ترتن لو قبتي عيدا كحزبدة ولايات كإسلاميقة تحانها مسائل فقهة أو كسابسا بشهر رمضان وعاوة أي نكوهينو آداب تصونك إيوه وراركي أقدم بي أمورها عالمك ومركي لي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبني مو قميص أهل باتنك بشهر رمضان سنده كون أفر بقول أفرتني سدح ده هجريقة أنقو دقلنو برنامشك. محمد ديق شيخ أو كميدة ها أسكرت دولد هدرالك أي كسو غان دقمدة جاناله مولاشانا أي كسو قبتين عيدة مدى مجاهدين تا أي ماان تحكون حدو رداء لغو لفوليي ديقان هوستاق دقمدة جاناله ميت كميدة قداد حركة الشباب المجاهدين أي كل واقع حكومك. بسم الله ماان تو أي تهي تقال إيو تبونك بيش تقالات رمضان كون أفر بغل أفرت يسده كؤادن لباتنك بيش أفرات أبريل لبكم إلى لباتن يلبو وها محكمة ولاية إسلامية شبيلة هوسة لكيني إليسان محمد ديك الشيخ مكة دي معلن أورين لباتن لبجرعة بدن جنالة وها لغو إليي إنو كثير سنية هاي دولسك جنالة دارهان وكشقية كنترولك hadda waxaa lagu soo qabtay meesha la yiraahdo Mishani asido u jooga shaqo kamid ah midda asiga ku dhex jiro. Waxaa la rabaa sharciga Islaamka in la waafajiyo fiilkiisa. Kadib maxkamada waxay jawaab ka dalabtay Eleysane Maxamed Deekh wuxuu ku dawaaday sidaani haa sax waaye markii hore ciyaalka sheekh leyla ah ayaa la igu daray waan la shaqeey kamid ahaaw ayaa la iyiri waan kamid ahaa bari iyaga ii biireen ayaan heestay lacag layma siin jirin kontaroolka ayaan ka qaraabanayay iyagana marmar halko doolar ayay ii suudi jireen tawbar gaadis ahna way la siiyeen muddo labaatan beri ah xirida weyn ee janaale dhexdeeda nin jeney la yiraahdo ayaa taliye loo ahaa. Kadib waa la kala tagay anigana Mishaani ayaan iska aaday si aan qumbe iyo moos ugu soo gurto. Meesha ayaa la igu soo qabtay askarnimada waxaan ku biiray xilligii ay janaale soo galayeen agteeda xukunka maxkamada. Intaasi kadib maxkamada markii ay dhageysatay eedii loo soo jeediyey Eleysane Maxamed Deekh iyo jawaabkiisii oo qira laheyd ayaa waxay xukuntay siwaani soo socoto. Kow, Maxamed Deekh inuu kamid yahay ribada iyo booliska dowladda degdega Soomaaliya. Maxamed Deekh xukunkiisii waa dil xaddu ridda ah sabata hada lxukmu biliqraari adilatu lxukmu unhur an ibnu cabaasi radi allahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu akhrajahu lbukhaariyu biraqam 2819. عن عبد الله مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والسابق للدين، المفارق للجماعة. سورة البيهقي برقم شنكو سدح بغسر الكو حتى وحنا ويسل عليكم في آخر تيكا وهي نهجة تنفيذ في هذا بالتوفيق وصلى الله وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا قبائل هر إبراهيم شكله حيان طلب سنينا مركان كسود وادا حلقة طلب تناد مسائل فقهية أو كسب سن بشهر رمضان عاونه وحاين كسو قادن دونا آداب الصومك وحسو جدنا يا فضيلته شيخ عزام أبو يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعين كنا تشني مسائل كساب سنافق الصوم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة العاولة قبل أبو هي حلقات دورة وصوص صعدة وحين سكرتاك سمين دونا آدابتا مستحب كا وحيالا آدابيات كسام كميدا وقف كمسلم كاسونا ولو قبعي آدابيات كاسو حين كوكد إن شاء الله تعالى الإفطار وتعجيل الفطر إن وقف كو أفره مركو مالنتي ودما يستو وليب أفر كان وددتشيو وقر رحضو مركي دعضو قد كاي كشو اللوه بصدو مباشرة محال ربا إن لا أفره إلى ربا. ورسولك عليه الصلاة والسلام لي إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه همين كم إيش أنا قصو قالوا ما لنتين هالكاي كتشيسته أو قرحو دعي وتشيسته قرح ذي نعيد عضو فقد أفطر الصائم معنا قف كي صومنا وبأفره بخلاص. سنها لسنية أفرك وحكم إذا إنه قف كددتي أفرك هذي بقى هو بيو إن قرح ذو أيد عضي وإنه ددتيه بل ددجينتا لددجينا ايو سو افرك لددجينا ايو وعلامة كميدا علامات لو قرطو خيريد ومضع اللي لو قرطو اي كميدا. ورسول كل عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة ددكو خير كسو لما يان انتي ددجينا يان افرك ولحادي ما قرسو من انتي حادو قرسو ما سو اينو سجنو واسك شي باطل اوي مانا شيء باطل هذا كي قارن واحد سجان إلى حد جعنت كنت على كي قرصنته أيو سجية. بل رسولك عليه الصلاة والسلام حط المام علامات الله وقرته دينته إن كر على كيدو تاجي هاي إن كميت هاي أفرك إلى ددش إسكت ضاف معنا خير يده علامات كدينتي إنه إن ظاهرتي قوي تاجي الله وقرن حكم ده إن أفرك دتك مسلمين تاجي هاي استع أي ددشيان. ورسولك عليه الصلاة والسلام لي لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة دينك كسدو لما يمحيمي الظاهرة أو كر أينو يهي انت لددتشين هايو أفركا في مسند إمام محمد بكسارة رب السند حسنا يكسارة مركا صمر ابن ينو دينك ينو كر نغضو إلهي تبارك وتعالى هو أسبابه وقد يحكم إذا إنينو إنو أفركا أينو ددتشينو أيكم إذا إن أفرك الذي دتشيو وسنة الأنبياء جميعا ويا أنبياء إن كد يننا محيطها وشي واجب ويا أو سجودهان لغد يدو وحي لينك للدويم ويا أو إلهي تبارك وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمري إن أنبياء تلقصوا شيكي إنو كد يدو أيا الله أمري. ورسولك عليه الصلاة والسلام وليه ثلاث من أخلاق النبوخ صدح سي حكمدين اخلاق النبي نمد كمدين تعجيل الافطار وتاخير السحور وضع اليمين على الشمال في الصلاه حديث علماء قارخ ضعف كشكشوي لكن امام الالباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع صدح كون صدني يافر اي كنت تصحيحينيا واكمد اخلاق الانبياء مركم حي ان افرك لددتيو ايا كمدا ان وحي هان شرتي عادتي هي دقنك لغو يقان سلفك أيها هان شرتي وصحابة رضوان الله عليهم أفرك ويدة دجنشرين. إمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه وحكول لي في جامعه وحكول لي أي والذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. إن لدى دجيها فركة يا واحد دورتم حي أهل العلم وردن لقى صوب الأصحاب دي إلى إيو يكدب بيوردن. وأنا سيكتغين شافعي أحمد إسحاق يا غير كودبا أي كتغين ويهن مركب حال الربا إن أبيض الغضة يدو صحابة الغضة يدو سيدينكو ظاهر النقضانا إن فرك لدى دجيها أهل الربا ودتكو حقا جانس لسيو أي كو أفرانا لسيو أو مثلا مركي لأذامو إلى شن دقيقة إلى ثمان دقيقة خلاص كافر كره حتى يلا نرجع وحين نرجع لكن وفقين تاير كافر عاية تمرتا أما فرت حبيس أبوس أوتو إنه نمستو إن لو سق معنا لكن هذا عيسى مربضن وهذا عيسى مربضن إن مركي لا آدمو إسلام مركي بنك مؤذن كاو حلقة يابا إنه لو هذا حبيت تمرتا هراء توصل لقى كدي من آدم كدي من هراء أو كقيمه dad fara badan marka xataa masajidka joogay waxa dhacaysay inay u soo rageli weydo inay afar ama hal xabaynta la qaan ka dibna iyagoo dal ka warqaba oo gaajo ku dhigantahay ay salaadi galaan waxaan ku dareemaysaa marka culaysino ka yimi afurka noocaas ah ee sida laga yeelayo waxaad u fiirsataa bal imaanku marku assalaamu alaykum leeyahay sida la yeelayo qof tasbiixsan haba yaraate ma jira faqata dadka oo dharka way boobeen maana sawto nool ba qabla ta ku dhigan macna oo gaajo aya ku dhigan maadaama gaajo ku dhigan tahay uu yaa ayan kas laakiin ma ka fiican in janis la siiyo ay ka fiican sunna rasuulku kaleey salatu wasalam hakimida oo sameey jiray rasuulku kaleey salatu wasalam in u dhaxaysiyo aqimka iyo aadaka salaada magrib inta qofka way salaanta ka weysaysanayo qofki soomaanana oo ka furayo wa hadith rasuulka kaleey salatu wasalam ka sugnatay weeyan marka waxa la rabaa in sida la yeelo ayaa la rabaayo soo aadaanka iyo aqimitaanka waqti loo dhaxaysiyo ayaa la rabaa salaada magrib waxay tahay waqtigeedu waxay u dhaxaysa ilaa 40 daqiiqo meelaas jirta marka 40 daqiiqo dadka hadii la siiyo 10 daqiiqo la siiyo maxaa u dhiman 35 daqiiqo ayaa u dhiman 35 daqiiqo salaad marka waa lagu toogan karaa salaad ma tagaa samacna sabato rasuulku kaleey salatu wasalam salaada magrib markii qaar ka ku tukan jiray maxay suuratul araf ku tukan jiray suuratul araf waa juz'i laba maqra weeyaan juz'i laba maqra inta la akhriyay intay dhantahay oo ay soo galayso rukuuci sujuudi atahiyadi ay soo galayaan ay soo galayso sida gal Allah akhriyay waliba markaa u yartay maxay noqonaysaa waa 30 daqiiqo ay noqonaysaa markaa 30 ka daqiiqo xataa hadii la siiyo dadka 10 daqiiqo la siiyo 20 ka daqiiqo lagu tukiyo nadiifayn qoras wana nadiifayn qoras dadka marka way la baro in afur karaan in la baro way in la baro laakiin hadii xaaladu noqoto aadaan aqim ya afuray ya afurina midna la isweydiinin hadda waxay manaya wasaawis badan ay mana saqafku wuxuu tukanaya salaad wuxuu tukanaya aanu garanaynin cuntada uu soo arfayso oo wareersan yahay ay mana sa ama dad fara badan oo jamaacada tagi laha ayaa waxay uga dib dhacayaan maxay in afurirku mashquulsan yihiin ay wadde bidhaa isla markii waa la tukado af galiyaba salaadda waa la qiimay intuu islaam saasi gaadbo waa la tukaday khalas marka waa in imaamiyada iyo muadiniinta la baro weeyaan inay dadka janis yar ay siiyaan say waa furaan si marka aynu helo fadlaysha noocaas ah aynu helo ilaahay tabaaraka wa taala khayr baynu weydiisanana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk markaana shabeelaha hoose tartan u dhaxay macaahida qabaailka ee wala shabeelaha hoose ayaa la soo gabagabeeyay wariyeena mahad ubayd ayaa nooga diyaariyay warbixintan deegaanka kunyi barwe ee gobolka shabeelaha hoose waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneed u dhaxay macaahida qabaailka degan wilaayada shabeelaha hoose musabaqadan ayaa waxaa ka qayb galay 30 arday oo ka kala socday macaahida kala ah macaahadul iimaan ee u furan beesha tuni macaahadka umar ibn khataab ee u furan beesha jiido iyo macaahadka Imaamu Malik ee u furan beesha Mirifle waxayna ku tartamayeen 10 kitaab oo ka kooban fununta kala ah Qur'aanka Kariimka iyo culuumtiisa xadiiska iyo mustalaxiisa fiqhiga aqiidada sirada naxwaha iyo kutub kale tartanka kadib waxaa la qabtay munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isku jira culimo mas'uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka ugu horeen waxaa munaasabada lagu daahfuray aayadaha quraanka kariimka qowlka alle wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما مركنا وحاد كسو دواتان متكم ده قدية ترتنكا وكور بحنا يا قابكا يودع دي مصابقة دي درجوين كاي كانان ارضي دا مالين ثلاثة هل كان سيد كان مسجد قبا وحالو قبطي مصابقة أول حيسي صدع معهد سد هذا معهد أو كلاها معهد الإيمان معهد إمام مالك هي معهد عمر بن الخطاب مسابقة لاس أو أي كقيب قلي صد أرضي معهد كستبا أي ترتميين طبان أرضي كنا ترتميين طبان كتاب طبان كتاب أو كلاها قرآن كريم كأه أو شنية طبان جزء أو حذية تفسير كأ أو شن جزء ومعنيه سلوك ترتمي هي كتابك الأصول الثلاثة ولوك ترتمي الحفظ هي كتابك أفرادها منظومة البيقونية ولوك ترتمي سجن الحفظ هي كتابك شنادها الأربعين النووي ولوك ترتمي الحفظ هي كتابك تضبعها منظومة الأجرومية وسجن لوك ترتمي الحفظ هي كتابك اللي حاضها أبي شجاع ولوك ترتمي معنى يا كتابك السديدات وها كتابك خلاصة نور اليقين أو لبدر جزء أبوها الرسولون ترتمي الحفظي يا كتابك سجالات وها متن الجزرية أو لو ترتمي الحفظي يا كتابك التبانات وها منظومة أبي إسحاق أو لو ترتمي السجن الحفظي طبعا كاس كتاب أيا لو ترتمي وحان ترتمي صد كاس أرضي كان كلا سعودي سدح معهد تاس معناه هو كتاب كستا وحاكو ترتمي سدح أرضي أو كلا سعودي سدح ذا معهد كتاب كستا أو كم إذا توكاس كتاب وحالو سحي بقول درجو ملكي لو في ريو قضب العس بقول كاس درجو وحاكو كاكين صدو أيا لسيني أرضي والبع حدين لسكو جيو توكاس كتاب وحق المعهد والبكاء كان صدق أيا أيغانا كمعادهان لو قريي جزاكم الله خيرا وأخيرا أرضيضا أي كانين معاهدة جزاهم الله خيرا كل جمهورتنا مرقاتبة أهايان وحي أهايان أرضي آذو في عن إلهي سبحانه وتعالى هنو بركيه مستوياتك أما تقييمك بودهان أرضيضا صدهم كأه شان يلا باتن كم إذا وحي كان درجة ممتاز كا ممتاز بمعنى درجة وحي كسر رئيسي مت كستوا كم إذا أما مت كأغير درجة وحي كسر رئيسي سجاشن درجة صدح أرضي أو كم إذا وحي كان درجة جيد جدا هل أرضي أو كم إذا وحي كان جيد هل كهل أرضي أو كم إذا صدق كأرضينا وها راسي قار كميده هرديده يا حفلت دك سوجيديه خطبوين كلدوان أيها المسلمون اعلموا أن هذا العام عام مبارك عام انتصر فيه المسلمون عام صارت للمسلمين دولة عظيمة دولة مستقلة عن نظام الكفر والاستعمار وعن نظام الشيوعية والديمقراطية ألا وهي الدولة الإسلامية في أفغانستان أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أيها الإخوة الكرام من الأمراء والعلماء والمجاهدين والصلاطين والآباء والمعلمين والأصدقاء، أريد أن أرسل تحية إلى قادة الجهاد والمجاهدين في أنحاء العالم. أيها القادة، والله إن الله قد رفعكم كما نرى هذه الجبال العالية، نراكم أعلى وأعلى في سمو لا يضاهيكم فيه أحد. مرتدي مناسبة كهذا شيء وحاكم دها الشيخ فارح علي وحنا هالكاس كجدية كلمة قيمة. ودريمي كرتان حرضيه أن كجري جرني يقول شدي أن جهل يكسر نايت يماشي كجوبين شرعي إسلام كه أدنا واقوى قبائل كي مسلمين تاها معاهده ذي كتر تمايا العلمي ونعم إلهي وغم هذا عليه. وأنا اللوغي هاي وجهاد مقصود كان لقلي هاي وحوها أمام واسدي سبا وحوصوه وصقل جهادكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم كم دوي أر المستقلة سبوا معها وسيدي سلو هدف سنة يمعن بل وحو يهي وسيلة إن ددك حق الله شهب وحمانة اللي قرره خيرك اللي فرد دينك اللي مره سيداوي إدى كسي هرجي إدنا اللي هر وريجي وهذا قارو يوح الله ميتكا هي يقول ديدان اللي يمدو أي دين تدا يسكو مأمران أما أي برتان با عدو مركا أن لنا هي أقول مهم سن أقول نبضنا وجهل جواي مركا هذه أنا ما أنت كت الله سنة قريب كم إذا لقت خلص جهلي أوبت كي قبائل كي أوبت كي ودسيدنا أي دين تي ويا قانان هذا وحى ويا وحني كرنا وحى وين با أيوب بدري جهاد كا يليق مجاهدين تا بحية. سدو كلا وحا مناسبة دكاد لي وقاس إبراهيم محمد نور قدومي هاضي عشر دقن كشب إلا هوسى وقاس يدا وحا لي وقاس يالو قبيل إلهي ماشي وكوئكي كوئكي حد أفسننا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورد يال دافن قبيلك وعن الله انت يال دافن قبيلك وإله الأولوات. سلطان محمد ميو وفينك وضياشة دقن كشب الله هوسي أي إساقن وكم دها مرتدى كلمات كجيدية. الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمات حريننا اللهم أنت جلسدا مباركة إساقك يكيني ما أنت فرحداً على السوق وبكرن الله نتصي أرضاً ما أنت معاهد سدع لنا معهد كسو وضبح أي أو ما أنت أو ترتم يسوع بغضاً أو معاهد رمضان ك إلهي بان وحباً أقوم هذا علينا ما شاء الله أرضي ذا خطبين كإنه سو جديين وخطبين آدي آد لابتين أو دلالي أو وحباً أنا معنا معهد كفر حني أو دين عوال بطابتي إلهي سبحانه وتعالى الله نبركيه الله نوح بدي أمساه شودنا الله نوح بدي أيان لين هاي قبل قبدي مناسبة دوحة كلمتك جديدة والقى ولاية الإسلام قاها يا شبه الله هوس الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن. إخواني أنت تدي وحبرين تربيين تعرورت وحويا أنا قضية النجاح الأمة عرورت لأن يرضى إلا تربيين وحن لبره وحويا وقوش أمد أغادة مهما جيلك نصوك عيا وحبرنه وشرع الله تعالى أنبرنه ومهما أمدئي بوليسته وإنتاج عن ييلنه ومستقبلك أمدان عده قامل له دين تاني هو أذيق له ودقاء الله له جهد بحين لكو بحين له إيكو بحين له إن أنصو صارنه ومهما نجاح الأمة إلهي سبحانه وتعالى أنتهان قرنسيه وأنا مهمة الكوات أبياشي هويينكا سيعون قوضوا النقضة ولد صالح ولد صالح يود عينا يمرك الانتان نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وفيه ولد صالح يدعو له يا ترى متى يكون ولد صالحا قرنون منا يعود صالح وأمرك دين تلا يستعال لبره لو برباريو وحلبره شركي جيتو حيتك لك الفانسيو مرنا صالح يكون منا يعني. قدام بنتي وحاردي دي قالي كلمة هوري لجودن سياب المرنو قال ياه iyadoo si guud macaahida tartamay uu kaalinta koobaad galay maxadka Umar bin Khaddab ee beesha jiida ardaygu horeeyo magaciisa waxa la yiraahdaa Abdul Majid Muallim Muhammad oo ka socda macad Umar bin Khaddab oo ku tartamay Qur'aanka Kariimka natiijada oo keenay madarajadiisa waa 89 taqdirkiisana waa jeeyid jidan jaa'iz ahaan wilaayada ay ugu talagashay lacag dhan $200 يا عمامات يا عتر يا بوتر كشبيرادة فليتفضل مشكورا فائز كلا كوات أو قسمي التفسير كقرآن كحسن عداوة محمد أو كسعد معد عمر بن الخطاب ونكتر تمي تفسير كقرآن ككريم كوحونا كانت درجة ديسة بقل كي بقل وحي ولاية بوتر كشي لعقدا ولي لواتن دولار أرضي قحيقا سيدو آدم وكسعد معد إمام مالك وحنكو ترتمى أصول الثلاثة درجة دي سنة وبقلك بقل وحن اللوغو تلقل العقدا بقل يلواتن دولار يو عمامة دي عتل مناسبة دن ياكو صودا ما تيجوي آدو دقن دين عظيم ويحي مركاننا هو وربحين إذا عدى الفرقان أي كدياري سي فيلم مؤسسة الكتائب ايكا سوسارتي ترتن لو قبطي عيدا كحسب هذا ولايات كإسلامي قاه محمد علي ايان نوسو جيدين اي بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ومقال قيب كأتي حناها قدوف الشريعة هم ميرها الشريعة أو كمدة إصدارات ككبح مؤسسة الكتائب قرب كورباهين ذي حركة مجاهدين تأل الشباب قيبا هرئي فيلم كأيا لغسو بندق يا كلمات كوبان أو وجيدين أيو الشيخ حارث النذاري أو كهد ليسا فضلق أي ليذا هاي إن وناق اللا إسفر منكر كان اللا إسكرابو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم إن معروف كلا فرضتك حمهنا لقربه وحي كم يتايع معاش كوا ذوقوا وين الله وحيري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فأخبر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحوينو الشيقي ضدك الليبانيين اي كمديهين كوا وناق فرحو مهان الرابع خيرية دلقو اماني ومد وحا كمده انو الله سبحانه وتعالى كدقي مد وناق فرتحو مهان الرابع الله سبحانه وتعالى وحو يري كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن خيرية هذه الأمة خير كأي مد لاذا وحا كمده واستاقيد عبادة وين إيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن خيرية هذه الأمة قيامها بهذه العبادة العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزدار كان عصبوا جسكي لبعد مسابقة قرآن كريم كأي وحاك سوموقان يترك مدعي إذا مدح زبدا حركة مجاهدين تأل الشباب جسكان لباد ايا وحي عيدان كوكو ترتمين تبانك جس اي قرآن كريم كاه او اي كاقب غالين سيديت كميدا عيدان كحزبادة اي ولايات كإسلامي كاه وحا قوبتا او ترتان كوكا دعي اي يهيد قوب سيوين لوغا شاقي اي يادونا هب اقرين تا عيدان كحزبادة او ها متسوغن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون هذا كتاب الله رمز فلاحنا qaybaha dambe ee muqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigay natiijada tartankii ay galeen ciidanka xisbada ee wilaayadka islaamiga ah waxaana kaalinta koobaad galay maxamed macallin xuseen oo ka socday wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool haaruun macallin muxyiddiin oo u tartamayay wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa galay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaadna uu galay aadam cabdi aadam oo u tartamayay wilaayada islaamiga ee gado dhammaan ciidankii ka qayb galay tartanka ayaa la siiyay abaalmarinno kala duwan iyadoona si gaar ah loo maamuusay raggii kaalmaha hore ka galay tartanka qur'aanka kariimka ah inta taariikhda la xusuusta Soomaaliya waa ciidankii ugu horeeyay ee sidaan oo kale ugu tartamay Qur'aanka Kariimka waya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay waxaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka waxaan la diyaar ah wariyahaana Salmaan Axmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان وراركي ودن بي عالمك maalintii afaraad oo xiriir ah ciidamada yahuuda iyo dadka yahuuda ah ee xoog ku degan magaalada al-Quds ee barakeysan ayaa xoog ku galaya masjidka barakeysan ee al-Aqsa maanta arbaca waxa la soo wariyay in ciidamada hubaysan oo ka tirsan booliska maamulka yahuuda oo ay la socdaan boqolaal ruux oo yahuuda ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee al-Aqsa ciidamada yahuuda ayaa ka soo horeeyay ee dadka yahuuda ah waxana ay masjidka xoog uga saareen ee gar ahaan barxadaha hore ee masjidka dadkii muslimiinta filistiniinta ahaa ee halkaasi ribaadka kaga jiray maalmihii la soo dhaafay markaas kadibna waxaa gudaha masjidka soo galay ee dadka yahuuda ah ee xoogga ee ku degan magaalada al-Quds doonayna inay wasakheeyaan oo ay ku tuntaan ee sharafka masjidka barakeysan ee al-Aqsa saddex saac iyo bar oo xiriir ah ayay ciidamada maamulka yahuuda iyo dadka yahuuda ah waxay ku sugnayeen gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaana goobta ka dhacay dagaal milxamad ah oo dhexmaray dadka muslimiinta ah ee difaaca iyo ictikaafka kaga jira masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo sidoo kale ciidanka yahuuda ee duulaanka soo qaaday dadka muslimiinta ah ayaa adeegsanayay dhagaxaan iyo budad ay wateen waxaana ciidamada maamulka yahuuda mararka qaar ay adeegsanayeen rasaas nool ee waxaana la soo wariyay inay jiraan dad ku dhaawacmay ee rasaasta ay rideen ciidamada maamulka yahuuda waxa sidoo kale jira in dad hor leh oo ka mid ah muslimiinta Falastiin ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka yahuuda xabsiyadana loo taxaabay haweenka muslimaadka ah ee qaybta ka ah difaaca masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaa dhankooda waxayna la kulmeen tacdiyad uga yimid ciidamada maamulka yahuuda qaarkood ayaa lagu xabisay goobo ciriiri ah oo ka mid ah nawaaxiga masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyadoona sidoo kale ciidamada maamulka yahuuda ay hareeraha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ka fogeynayeen warbaahinta soo tabinaysa xad gudbida halkaasi ee ka dhacaya haddii aynu intaa ku dhaafno ee wararka la xiriira magaalada barakeysan ee Al-Quds iyo masjidka Al-Aqsa wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska waxay ku warbayaan in maxkamadda sare ee dalkaas ay xukuntay in Mareykanka loo gacan geliyo aasaasaha website-ka WikiLeaks ee caanka ah kaasoo baahiya siraha iyo xogaha dawladda Mareykanka ee la xiriira xagga sirdoonka iyo askariga ninkan lagu magacaabo Julian oo 20 sano jir ah ayay maxkamadda sare ee waddanka Ingiriiska waxay xukuntay in loo gacan geliyo ee dawladda Mareykanka oo sanadihii ugu dambeeyay aad u doondoonaysay ninkan wasiirada arrimaha gudaha ee dalka Ingiriiska ayuu haatan qaraarka gacanteeda ku jira waxana laga warsugayaa inay iyaduna ay aqbasho ee go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare markaas oo ay bilaaban doonto talaabooyinka ugu dambeeya ee Julian lagu gacan gelinayo dawladda Mareykanka qareenka u doodaya aasaasaha website WikiLeaks ayaa sheegay inuu qorsheynayo in Racfaan uu ka qaato ee go'aanka maxkamadda, inkastoo maxkamadda sare ee dalka Ingiriiska ay horey u sheegtay in wax Racfaan ah aan laga qaadin karin go'aanka iyada ka soo baxa. Haddana waxay markii dambe sheegtay inay furan tahay in Racfaan laga qaato ee go'aanka ka soo baxay ee la xiriira in Julian loo gacan geliyo dowladda Mareykanka. 2019 ayaa ninkan waxaa gacanta ku dhigay dowladda Ingiriiska, tan iyo xilligaasna wuxuu ku jiraa xabsiyada dowladda Ingiriiska. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa eedeymo la xiriira inuu faafiyey xogo military oo muhiim ah iyo kuwa sirdoon, iyadoona ku eedeynaysa inuu yahay nin jaajuus ah oo bixiyey xogaha dowladda Mareykanka. Dhinkiisa waa uu iska beeniyey eedeymahaas, wuxuuna sheegayaa in tallaabada uu qaaday ay qayb ka tahay waxa loogu yeero xorriyadda saxaafadda, sidaasi darteedana uu gutay hawshii kawriye ahaan isagoo saarnayd, loona baahan yahay in la difaaco xorriyadda saxaafadda sida uu hadalka u dhigay. Lama oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladdan, waxaana mowqica WikiLeaks uu baahiyey malaayiin dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda Mareykanka, isagoona bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee dowladda Mareykanka iyo siyaasaadkeeda gurracan ee ay kula macaamisho caalamka intiisa kale, haba ugu badnaatee wadamada caalamka Islaamka. Wararkii u dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmarinaa. Waad mahadsantahay Salmaan. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.